بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم، وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي قال أخبر أنه كان أنهم كانت عليهم رعاية الإبل، وكانوا يتناوبون على رعاية الإبل، بمعنى أن شخص يكون له خمس، وشخص أربع، وشخص ثلاث، ثم يجمعونها ويعني يقوم يرعاها، يعني بعضهم يوم وبعضهم يوم آخر، فيوفقون بين أن يسرحوا ببهائمهم بأن يقوم بها أحدهم، والباقون عند رسول الله سوف يسمعون حديثه. فكان النوبة التي كانت عليه، وكان جاء مبكرا يعني في من السرح بالإبل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث أصحابه، فكان ما قاله عليه السلام أن قال أن أن أن أن أن أن أن أن أن مسلم إذا يعني إذا أسبغ الوضوء ويعني ثم صلى ركعتين مقبلا فيهما بقلبه وجهه إلا يعني إلا وجبت له الجنة. فهذا الحديث يعني من الأمور المستحبة، لأن فيه ذكر صلاة ركعتين بعد الوضوء، وأن هذا ثوابهما عند الله عز وجل، وأنه تكون له الجنة. وهذا العمل الذي عمله الصحابة مع رسول الله وسلم من الحرص على حضور المجالس صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يفعلون ذلك ليوفقوا بين مصالحهم الدنيوية والأخروية. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان له يعني جار من الأنصار يعني في بستانه، وأنه كان يتناوب هو إياه، فهذا يذهب يوم وهذا يأتي يوم، والذي يذهب يأتي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي بما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين مصالحهم الدنيوية والأخروية، عمر رضي الله عنه يبقى في بستانه، ويذهب صاحبه وفي يوم، ويأتي ويحدثه بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الأنصاري في يوم آخر، ويذهب عمر ويحدثه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بهذه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر عليه. قال: لا أدري أربعين يعني عاما، أربعين شهرا، أربعين يوما. ومعلوم أن كون الإنسان يقف يعني ولا يمر بين يدي مصلي، يقف ولا يمر بين يدي مصلي حتى ولو كانت ساعات، فإن هذا يعني أهون عليه، يعني كونه يقف يعني ساعات أهون من أن يمر بين يدي مصلي. فهذا يبين خطورة المرور بين مصلي وبين سترته، المرور بين مصلي وسترته، وأنه لا يمشى أمامه، لأن هذا يشغله ويشوش عليه، وقد جاء يعني قال يعني في بعض يعني الطرق أن فيه يعني ماذا عليه من الإثم. وكلمة ماذا عليه من الإثم، يعني يعني هذه قال الحافظ ابن رجب في شرح بلوغ المرام في شرح صحيح البخاري هذه غير محفوظة، يعني أنها شاذة. وقال ونقل عن ابن أبي شيبة أنه قال ماذا عليه يعني من الإثم، يعني فقوله يعني من الإثم هذا أن تفسير من بعض الرواة، وأنه ثم أدرجت يعني في الخبر يعني في بعض الروايات. الحاصل أن المصلي يعني يصلي إلى سترة، ويعني يمنع من يمر بين يديه، ووقوف الإنسان ينتظر حتى يتمكن من المرور، يعني خير له من أن يقف من أن يمر بين المصلي، وقوفه فترة من الزمان خير له. وذكر الأيام والشهور والأعوام، والواقع أنه حتى لو كان ساعات أو بعض الشيء من الوقت، فإن يعني هذا يعني أهون عليه من أن يمر بين يدي مصلي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يوم العيد يعني تنصب الحربة يعني أمامه يصلي إليها، يعني يكون في مكان عراء مكشوف يعني ليس فيه جدران، فكان يعني يغرز الحربة، والحربة هي عصا في آخرها حديدة تغرز في الأرض، وهي سترة يتخذها سترة، فكان يفعل ذلك في صلاة العيد وكذلك في السفر. إذا كان في السفر فإنها تكون معه الحربة فتغرز يعني أمامه ويصلي إليها يتخذها سترة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في سترة المصلي ومقدارها يعني ارتفاعها من الأرض، قال مثل مؤخرة الرحل، يعني الرحل هو الذي يركب عليه الراكب، يوضع على ظهر البعير يركب عليه الراكب، ومؤخرته العود الذي يستند عليه الراكب من وراءه، وهي يعني ليست طويلة، يعني قيل إنها تكون يعني ثلث ذراع، يعني إنها مقدار ثلث ذراع، ومعنى ذلك أنه يجعل يعني أمامه شيء شاخص يعني بمقدار هذا. وقد جاء يعني ذكر الحربة، يعني وقد جاء ذكر العصا، ويعني وأنها الإنسان يغرسها أمامه ويصلي، فكان يعني عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني هذا الحد الأدنى، المقصود بأنه شيء شاخص يعني يراه من يقبل عليه أنه يصلي إلى سترة، فلا يمر بينه وبينها، وإنما يمر من ورائها، فلا يمر بين المصلي وسترته، سواء كانت يعني قصيرة أو يعني طويلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، ولذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه السترة وأنها يعني يصلي إلى شيء يعني شيء أمامه، هذا لا إشكال فيه إذا كان يعني شيء يعني بارز، وكذلك العصا فإنها كذلك يوم قبله، لكن ما جاء في آخره أنه إذا لم يخط خطا ويعني يخط خطا في الأرض ويتخذه سترة، يعني هذا هو الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف يعني في ثبوته، ولكن الأقرب أنه غير ثابت، لأن في إسناده من هو متكلم فيه، لأن في إسناده من هو متكلم فيه، فليس يعني فلا يخط، فلا يستعمل الإنسان الخط، وإنما يستعمل الشيء الذي ورد به السنة أنه شيء شاخص، وأنه شيء يعني شيء مرتفع. وهذا الحديث ليس بصحيح. والحافظ بن حجر حسنه في بلوغ المرام، حسنه في بلوغ المرام وقال ولم يصب من قال أنه مضطرب، بل هو حديث حسن، لكن يعني في بعض رواته من هو متكلم فيه فلا يعول عليه. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. ثم ذكر هذا الحديث ليتعلق بالسترة، وأن الإنسان يعني يدن منها، يعني يضع سترة، يجعل له سترة ويدن منها، لا يجعلها بعيدة يعني. ويعني وإذا كان الإنسان صلى إلى غير سترة فإن المساحة التي أمامه يعني لا يمنع منها الإنسان يمر، بل يمر من وراء ثلاثة أذرع، يعني مقدار ثلاثة أذرع، إذا كان ترك مقدار ثلاثة أذرع ومشى وراءها فإنه لا بأس بذلك، فإنه لا بأس بذلك. وثلاثة الأذرع هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، وصار بينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع، وبينه وبين الجدار أمامه ثلاثة أذرع. فإذا كان الإنسان وضع سترة يعني سواء ثلاثة أذرع أو أقل، فالأولى أن يدنو منها ويقرب منها، وإن لم يعني هذا فإن وإن لم يضع سترة فإن المار يعني يمر بعد مقدار ثلاثة أذرع، ولا لأن المساحة التي أمامه لا يعني يكون من حقه أنه يمنع الناس أو أن الناس لا يمرون، بل يمرون بحيث لا يقربوا منه وهو يصلي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نهي عن الاختصار في الصلاة، والاختصار هو أن يضع الإنسان يديه على خاصرتيه، يده اليمنى على خاصرة اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى، هذا هو الاختصار الذي في الصلاة يعني، وهو يعني نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما اليدين عملهما في الصلاة أن يجعل اليمنى على اليسرى وعلى صدره، كما سبق أن مر بنا في الحديث يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولا يفعل هذا الفعل الذي هو الاختصار بأن يضع يعني يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا قدم له العشاء وقد حضر وقت الصلاة فإنه يقدم العشاء، لأنه لو اشتغل في الصلاة والعشاء يعني ما أخذ حاجته منه فإنه يحصل له تشويش، يعني في ذلك. ولكن يعني قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، وهذا يدل على أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، أن العشاء قبل المغرب، يعني معنى ذلك أنه قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، لأن العشاء يكون قبل صلاة المغرب، والمقصود ذلك لا يحصل التشويش يعني في يتعلق نفسه به ويكون مشغول يعني في الصلاة. نعم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه أيضا، وفي لفظ للبخاري عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان في أرض ترابية وأنه صلى وأنه يعني أصابه بزاق فإنه لا يفعله أمامه ولا عن يمينه ولكن يجعله عن يساره أو تحت قدمه. أما إذا كان بجواره أحد من جهة اليسار فإنه لا يفعل ذلك، وإنما عليه أن يعني إذا كان معه مناديل يستعمل مناديل، وإلا ففي طرف ثوبه يعني يجعل نخامته وما يحصل منه في يعني في في بطرف ثوبه. نعم. وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بمسح الحصى يعني تسويته في الأرض، قال يعني إذا كان هناك حاجة مرة واحدة، يعني معناه في الأول، لأن الأرض إذا كان الأرض صلي على أرض ترابية أو أرض حصبة فإنه قد يكون بعضها عالي وبعضها نازل، يعني فيكون فيه نتوء ونزول، فالإنسان إذا وضع يعني وجهه على الأرض يعني يكون ما هو مستقيم، فيمسحه إذا كان هناك حاجة يمسح مرة واحدة في الأول، ثم لا يكرر مسحه إذا جاء في الركعات الأخرى، لا يكرر مسحه لأنه لا حاجة إليه، لأن الأرض سويت في أول مرة، فإذا كان الإنسان بحاجة يفعل في أول مرة، وبعد ذلك لا يكرره، لا يكرر مسح الحصى، وإنما كون الأرض غير مستوية وبعضها ناتئ وبعضها نازل، فإنه عندما يسجد السجدة الأولى أو في الركعة الأولى فإنه يعني يمسح الأرض بحيث تتواسى، يعني ما يكون بعضها عالي وبعضها منخفض، وبعد ذلك لا يحتاج إلى، ليس له أن يكرر لأنه لا حاجة إليه، الأرض مستوية في أول مرة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن قال لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، يعني معناه المسح الرحمة أن ترك المسح من أجل الرحمة تواجهه، ولكن الذي يعني الحديث الذي قال أنه مرة واحدة يعني معناه إذا كان الأرض فيها ارتفاع وانخفاض يكون في المرة الأولى، يكون في المرة الأولى، والحديث هذا ضعيف يعني غير صحيح، وإنما الحكمة أو الفائدة من مسحه هو كون الأرض تكون متساوية يعني، وذلك يحصل بمسحه أو مرة واحدة في البداية، وأما كونه يعلل بأن الرحمة تواجهه وأنه يترك الأرض ولو كان في بعضها طامن وبعضها مرتفع يعني من أجل أن الرحمة تواجهه، هذا الحديث غير صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان خطورة المسابقة مع الإمام وأنه يسبق الإمام، وذكر أن ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة حمار، هذا يدل على تحريم مسابقة الإمام، ومعلوم أنه يعني أنه إذا سابق الإمام أو حصل أنه سبقه فإنه يرجع ويأتي بالركن بعد الإمام، وأما الشيء الذي يعني قبل الإمام فإنه لا يعتبر، لأن إذا كان يسابقه إيش فائدة الإتمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعوا يعني ولا يركعون قبل أن يركع، فلأنهم إذا ركعوا قبل يركع صاروا سابقوه ولم يكن فائدة للإمامة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن الاختلاس الالتفات، وأنه اختلاس يعني نقص يعني يحصل من الشيطان لينقص به صلاة العبد، اختلاس يعني يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني معناه أنه ينقصها يعني بهذا الالتفات، لأن المقصود بالصلاة هو الإقبال على الله عز وجل، والإقبال يعني بحيث يعني ينظر إلى محل سجوده ولا يلتفت يعني يمينا ولا شمالا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات، وإياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو غير صحيح وغير ثابت، الذي يعني يقول أنه إذا كان في التطوع الإنسان ليس له أن يلتفت لا في التطوع ولا في الصلاة ولا في الفرض، وإنما عليه أن يعني يخشع ويعني يتجه إلى ينظر لمكان سجوده، ولا يشغل نفسه بالنظر يعني يمين ولا شمال لا في فرض ولا في نفل. والحديث هذا الحديث الذي فيه أنه جوازه في النفل غير صحيح. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ثوب يعني أنه ثوب في الصلاة يعني أقيم الصلاة، لأن الأذان أول ثم بعد ذلك يؤتى بالإقامة فيقال لها تثويب، يعني معناه أنه رجع إلى ذكر الله عز وجل، رجع إلى ذكر الله، أولا ذكر الله في الأذان ثم ذكر في الإقامة. فجعل رسم ينظر إلى الشعب يعني وهو يصلي، وهذا محمول على أنه كان يعني أمامه، وأنه لا يلتفت يعني يمين ولا شمالا، وإنما كان الشعب وهو الطريق بين الجبلين يعني ويعني ينظر إليه وهو متجه إلى القبلة، يعني لا يحصل منه الالتفات يمينا وشمالا، فيكون هذا محمول على أنه يعني في قبلته ينظر إليه بدون الالتفات. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عائشة لها قرام يعني ستر قماش فيه تصاوير، وأنها سرت له محل في بيتها، وأن الرسول عليه الصلاة قال: أزيلي هذا القرام فإن تصاويره لا تزال تعرض لي. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يصلي لا يكون عنده أمامه شيء يشوش عليه، يشوش يعني عليه ويعني يشغل باله، وإنما يعني يكون أمامه يعني شيء خالي مما يشوش عليه أو يجعله يعني ينشغل بالنظر إلى يعني هذه الأشياء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو قريب من الذي قبله، الذي إذا قدم العشاء أو إذا حضر العشاء قبل المغرب فابدأ بالعشاء. قال هنا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني معناه الطعام إذا كان موجود أو أنه مقدم ما يصلي اللسان ويكون مشوش الذهن، ولا وهو يدافع الأخبثان إذا كان يعني الأخبثان البول والغائط، بأن يعني يحس يحس بأن أنه سيخرج منها وأنه يكاد يخرج منه، يدافع الأخبثان البول والغائط، وإنما يعني يصلي الإنسان وهو مرتاح، يعني من ناحية أي شيء يشوش عليه يكون سالما منه، لا أن يكون مشغولا بتفكير في الطعام ولا مشغولا ب يعني مدافعته يعني البول أو الغائط. وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء، رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وروى عن قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هو الإنسان إذا صلى يقبل على صلاته وينظر إلى محل سجوده ولا يشغل نفسه بالالتفات لا يمين ولا شمالا ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يرفع بصره إلى السماء وإنما بصره يكون على الأرض وعلى مكان سجوده. فقال يعني لينتهين أقوام عن هذا العمل أو لا ترجع إليها بصارا بأن الله يعاقبهم بأن يأخذها وأن يطمس نورها. فهذا مثل الذي مر بالمسابقة يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار، هذا قال إنها لا ترجع إليهم أبصارهم بمعنى أنهم يفقدونها وأن الله تعالى يعاقبهم بأن يعني يزيلها عنهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه، ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث التثاؤب، وأن التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولأنه يدل على الكسل وعلى الخمول. وأرشد عليه الصلاة والسلام أنه عند التثاؤب يعني يكظم ما استطاع، يعني لا يسترسل في يعني في فتح فمه، وإنما يكظم ما استطاع، فإن غلبه وأنه اضطر إلى أن يعني ينفتح فمه فإنه يضع يده على فمه، يضع يده على فمه. وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة ليس خاصا، كما جاء في بعض الروايات يعني في عند مسلم أنه ليس في ذكر الصلاة. وعلى هذا فالتثاؤب من الشيطان سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.